إنهم الرافضة، سرطان الأمة ومرضها العضال، خدعوا بالتقية حتى العلماء وتألفوا على باطلهم قلوبهم وأعموا عن الحق عيونهم حتى شغلوا الأمة عشرات السنين بدعوات التقريب بين أهل السنة والرافضة، متناسين أنه ومنذ أن انتصر المسلمون في معركة القادسية على أجداد الرافضة من الفرس المجوس، ومنذ أن أسقطوا المدائن التي كانت عاصمة ملكهم وهم يحملون الحقد في نفوسهم ويمتائل بالغيظ صدورهم، غير أنهم بدأوا بالثأر مبكرين، فقتل أبو لؤلؤ المجوسي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي فادعى الإسلام ظاهرا مع كفره باطنا، ولم يزل حتى ألب الثوار على ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقتلوه، ثم ما زال حتى جعل عليا رضي الله عنه إلها، ولما استنكر عليه علي رضي الله عنه وعلى فرقته مقالتهم ونفاه حرقهم، يعني حرق قومه بالنار، واتفق الخبيث يكيد للمسلمين ويشب بينهم الفتن ويوقع المعارك، ولما اجتمعت كلمتهم على يد سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي رضي الله عنه، إذ تنازل لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة، تخلى الشيعة عن الحسين رضي الله عنه وأسلموه فقتل في يوم عاشوراء، ثم ما زالوا بعد ذلك يكيدون للمسلمين ويؤسسون لحربهم، فظهر القرامطة في الأحساء والبحرين، ونشأت الزيدية في اليمن، وقامت دولة العبيدية الرافضة في مصر والمغرب في القرن الرابع، وظهرت الدولة البويهية الرافضية في الديلم، وقد كان لكل تلكم الفرق والدول نصيب من عداء أهل السنة، فالقرامطة قتلوا الحجاج في المسجد الحرام في إحدى السنوات في يوم التروية، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأبقوه بحوزتهم في الأحساء وأكثر من 20 عاما، والبويهيون أظهروا الفساد في بغداد، وتجرأ السفهاء في عهدهم على شتم الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أمرهم أن أمروا بإغلاق الأسواق في يوم عاشوراء وعطلوا البيع، وظهرت النساء ناشرات لشعورهن يبطن في الأسواق، وأقيمت النائحة على الحسين لأول مرة في تاريخ بغداد. أما العبيديون المسمون زورا بالفاطميين، فقد كان أبرز حكامهم الحاكم بأمر الله الذي ادعى الألوهية ودعا إلى القول بتناسخ الأرواح، وعزم مرتين على نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى مصر، وبنى لذلك مكانا وأنفق عليه مالا فأخزاه الله وأذله، وفي تلك الدولة نشأت بدعة المولد النبوي، ومن مساوئها أن بنت مشهدا بمصر يقال له تاج الحسين، حيث زعموا أن به رأس الحسين، وما زال كثير من الرافضة يزورونه إلى يومنا هذا. أما خيانة الرافضة العظمى للمسلمين وبليتهم الكبرى عليهم، فقد حصلت بقيادة نصير الدين الطوسي وابن العلقم الرافضيين، حيث تعاونوا مع التتار وأدخلوهم بلاد الإسلام، فقتل بسببهم أكثر من 2,000,000 مسلم في بغداد وحدها، وسقطت الدولة العباسية السنية، وخرجت الفرقة النصيرية الخبيثة، والتي ما زال إخواننا في سوريا يذوقون الأمرين منها إلى اليوم. وفي القرن العاشر قامت الدولة الصفوية الرافضية في إيران على يد الشاه إسماعيل الصفوي الرافضي، الذي قتل ما يقرب من 1,000,000 مسلم، لا لشيء إلا أنهم يعتقدون مذهب الرفض، لا يعتقدون مذهب الرفض فقتلوهم. ولما قدم بغداد أعلن سبه للخلفاء الراشدين، ونبش قبورهم وقبور كثير من أموات أهل السنة، ومنها قبر الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي عهد الدولة السعودية الأولى قدم رافضي خبيث من العراق إلى الدرعية، وأظهر الزهد والتنسك، ولم يزل حتى طعن الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله وهو ساجد في صلاة العصر بخنجر فقتله. وفي عهد مؤسس هذه الدولة، الدولة السعودية، حفظه الله الملك عبد العزيز رحمه الله، حاول رافضي أن يغتاله وهو يطوف في الحرم، فقتل اثنين من حراسه، ولكن الله أخزاه وأبطل كيده. وفي نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن قامت جمهورية الرفض في إيران على يد الهالك الخميني باسم الثورة الإسلامية. قامت تلك الدولة وما زالت تقوم بالإفساد، بل جعلت أطهر بقاع الأرض وأشرفها وهي مكة، بارك الله فيكم، تقدموا قليلا، هناك ازدحام عند الباب، بارك الله فيكم. أي نعم، قامت تلك الدولة وما زالت تقوم بالإفساد، بل جعلت أطهر بقاع الأرض وأشرفها وهي مكة والمدينة، وأشرف الأزمنة وهو موسم الحج، جعلت ذلك مكانا وزمانا لإفسادها، فنظموا المسيرات الغوغائية وحاولوا أن يعيثوا في الحرم وفيما حوله فسادا، فقتلوا في إحدى السنوات عددا من رجال الأمن والحجاج، وكسروا أبواب المتاجر، وحطموا السيارات، وأوقدوا النار فيها وفي أهلها. ثم لم ينالوا جهدا أو لم يألوا جهدا حتى زرع جماعة من مخربيهم المتفجرات حول المسجد الحرام في سنة أخرى، ولما أمكن الله منهم قتلوا، وقام آخرون انتقاما لهم بنشر غاز سام في إحدى الأنفاق في منى في السنة التي تليها، وقتلوا من الحجاج من قتلوا. نسأل الله تعالى العافية من هذا الفساد والإفساد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، وهكذا وما زالوا يحاولون الإفساد قدر استطاعتهم، حيث نبشوا بعض القبور قبل عدة أعوام في البقيع، ورفعوا الأهازيج التي تعلن بعض هذه الدولة وحكامها من أهل السنة، ونظموا المسيرات حول المسجد النبوي، واعتدوا على رجال الأمن والهيئة، وها هم بعد حين وآخر في مدنهم في شرق هذه البلاد ينظمون مسيرات ويرفعون أصواتا، فعليهم من الله ما يستحقون. أيها المسلمون، مع أن الشيعة أوهموا المسلمين في أول الأمر أنهم مع علي رضي الله عنه، إلا أنهم في النهاية خذلوه وعصوه وتركوه، بل قتله من كان يدعي التشيع، وله بعد أن خرج عليه، وبعد أن كان التشيع لعبة ظاهرها الاختلاف حول أحقية علي في الخلافة أو تفضيله على عثمان، أصبح يحمل في طياته عقائد باطلة. كان لليهود يد مباشرة في إقحامها في الإسلام، وقد تفرقت الشيعة فرقا شتى، غير أن الرافضة الاثنى عشرية الإمامية الجعفرية التي تدعي الانتساب لجعفر الصادق زورا وكذبا هي أشهرها وأكثرها انتشارا، وهم الذين يسعون لتشييع أهل السنة وإدخالهم في التشيع، ويسخرون في ذلك القنوات والإذاعات، ولهؤلاء الأنجاس والأرجاس اعتقادات كفرية، حيث يجاوزون بأئمتهم القيادة الدنيوية والسياسية، فيجعلون أحدهم كالنبي، زاعمين أن صفاته كصفاته، وأن له معجزات كمعجزاته، بل يزعمون أن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون، يعتقدون أن أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وأن تعيينهم كتعيين النبي لا يتم إلا باختيار إلهي، وقد تجرؤوا على تكفير الصحابة إلا نفرا قليلا، وكفروا حفصة وعائشة وزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، بل اتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا، وكفروا أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، ثم هم يؤمنون بوجود إمام وهو الثاني عشر عندهم، يلقبونه بصاحب الزمان، ويعتقدون أنه مختف منذ 1200 سنة في سرداب بمدينة سامراء، وهم ينتظرونه وينتظرون خروجه إلى الآن. والرافضة يعرضون عن القرآن والسنة، ويعتمدون على كذب أئمتهم، ولهم عقائد فاسدة حتى في حق الله، حيث يشركون به، يعني يعبدون قبور أئمتهم ويدعونهم من دون الله، ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، ويزعمون أنه تعالى يبدو له الشيء فيغير ما كان قد سبق له تقديره، وهذه عقيدة يهودية تسمى بالبداء، وإن من عقائدهم التقية، حيث يعني يجوزون لأنفسهم أن يظهروا لغيرهم ما لا يبطنون، وهي فكرة استفادوها من اليهود الذين هم من أخبث الخلق وأشدهم يعني من أشدهم إتقانا للتخفي ويعني هذه الأمور الخيانة وغيرها والكذب والنفاق والعياذ بالله. وعلى التقية تربى الرافضة منذ نعومة أظفارهم، ويدعون الباطنية، يدعون أمور كثيرة مخالفة للإسلام، وفي الحقيقة هم من أشد الناس عداوة لأهل السنة. ومن عقائدهم الفاسدة القول بتحريف القرآن، حيث يرون أن هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس محرف، وأنه قد ذهب منه أكثر من ثلثين ثم هم بتكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم قد أداروا ظهورهم لكل ما رواه أولئك الصحب الكرام من أحاديث المصطفى وأفاعيله وأحواله وسيره وأيامه، ولهذا لا يقبلون الأحاديث التي يرويها أهل السنة في كتبهم، وبهذا هدموا الإسلام من أساسه، فعليهم من الله ما يستحقون. ومن فسادهم، من فساد أولئك الرافضة، تحليلهم زواج المتعة، وبه جعلوا الزواج علاقة جنسية محضة تربط الرجل بامرأة دون أن يكفل لها أي حق من الحقوق التي يكلفها لها الزواج، وبذلك صارت المرأة لديهم مجرد وسيلة للمتعة وقضاء الوطن بلا شرط سوى صيغة العقد وذكر المهر والمدة، ولو يوما واحدا أو ساعات معدودة. وهذه دعوة مباشرة إلى الفساد، ونشر عريض للفاحشة، بل لم يكتفوا بها حتى رتبوا عليها الثواب والمغفرة، حيث يزعمون أن الرجل لا يكلم من يتمتع بها كلمة إلا كتب له حسنة، وإذا دنا منها غفر له بذلك ذنب، فإذا اغتسل غفر له بعدد ما مر الماء على شعره. يعني والرافضة يبغضون أهل السنة ويسمونهم النواصب ويكفرونهم ويرون قتلهم، ولا يجيزون مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا السكن معهم، وينهون عن الصلاة خلفهم وعلى أمواتهم إلا تقية، ولكي يدعو عليهم بدلا من الدعاء لهم، كما يحكمون بنجاسة السني، وأن اليد تغسل من مصافحته بل تمسح بالتراب. فما بعد هذا، إنه ما بعده إلا الحذر منهم ومعرفة أنه لا مجال لقبولهم إخوة ولا شيء من ذلك، ليس لهم أي علاقة بالإسلام وليسوا من المسلمين وإن ادعوا. والواجب على أهل الإسلام الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإيمانهم، والحرص على وحدة أهل السنة وائتلافهم، والحذر من التنازع والاختلاف بينهم، عملا بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. Serviteur d'Allah, le sujet de la khutba aujourd'hui était à propos d'une des sectes parmi les sectes de l'égarement qu'on appelle les Rafida. Ils aiment se faire appeler les Shia, mais la réalité c'est que leur vrai nom c'est la secte des Rafida. Et on a mentionné à leur sujet beaucoup de choses historiques et des choses sur le plan aussi de la croyance. Bien entendu, ce n'est pas possible de répéter tout ce qu'on a expliqué en arabe à leur sujet. Et donc, je vais seulement mentionner certaines de leurs croyances. Et puis, Inch'Allah, après la khutba, si vous voulez, je ferai la traduction de la khutba au complet. En ce qui est de leurs croyances d'égarement, il faut savoir que les Shia, ce qu'on appelle les Shia, sont divisés en plusieurs sectes. Il n'y a pas une seule secte qu'on appelle les Shia. Il y a des centaines de sectes qu'on appelle Shia. Et elles ont toutes des divergences entre elles. Même certaines d'entre les sectes des Shia se déclarent mécréantes les unes les autres. Mais la plus célèbre, la plus connue, la plus répandue, c'est la secte des 12 imams. Celle qu'on appelle en arabe Al-Ithna Ashiriya, Al-Imaniya. Parmi leurs croyances, il y a qu'ils croient que les 12 descendants, parmi les descendants de Ali radiallahu anhum, ont des attributs divines et qu'ils peuvent contrôler l'univers et les atomes de l'univers et que tout est soumis à eux. Parmi leurs principes et parmi leurs croyances également, il y a que, yani, ils insultent les Sahaba. Et en particulier, Abu Bakr et Omar et Uthman. Et ils les déclarent kuffar. Ne crois pas que ce sont des croyants. Et en particulier également, ils insultent les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi elles, Hafsa et Aisha, radiyallahu anha. Également, parmi leurs fausses croyances, c'est qu'ils adorent les descendants de Ali, radiyallahu anhu, en dehors d'Allah. Et quand ils ont des malheurs, ou des détresses, ou des problèmes, au lieu de demander l'aide d'Allah et d'implorer Allah, ils appellent le nom de leurs imams. Et ils les demandent. Ils leur demandent le secours et l'aide au lieu d'invoquer Allah seul. Et ils vont à leur tombe, et en particulier la tombe de certains d'entre leurs imams, sur lesquels ils ont construit des mausolées et des oratoires et des mosquées, et ils vont faire des pèlerinages là-bas. Et ils les invoquent en dehors d'Allah, et ils les adorent en dehors d'Allah. Également, ils se détournent complètement du Coran et de la Sunna, puisqu'ils croient que le Coran que nous possédons a été falsifié. Et ils n'acceptent rien de la Sunna, puisque étant donné qu'ils ont déclaré les Sahaba mécréants, eh bien ceux qui nous ont transmis les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les premiers dans la chaîne de transmission de ces hadiths sont les Sahaba. Donc si tu les déclares mécréants, eh bien automatiquement, tu ne peux pas accepter aucun des hadiths. Et donc c'est pour ça qu'ils rejettent le Coran et la Sunna, et ils prennent leur religion uniquement de ceux qu'ils prétendent être leurs imams. Également, parmi les principes de leur croyance, il y a qu'est-ce qu'on appelle At-Taqiyya. Et At-Taqiyya, c'est un principe qu'ils ont inventé qui dit que tu as le droit de mentir et de montrer le contraire de ta croyance aux musulmans qui font partie des gens de la Sunna et aux sunnis. Donc si tu es avec des sunnis, tu peux leur mentir et leur faire croire que tu es d'accord avec eux et qu'ils sont acceptés et que tu les acceptes et que tu es d'accord avec eux. Mais dans leur cœur, ils sont contre cette idée-là et ils le rejettent. Mais c'est un principe qu'ils appellent At-Taqiyya. C'est un principe d'hypocrisie et de mensonge pour se faire accepter des gens de la sunna. Et puis après, ils utilisent cette méthode et ce moyen pour attirer les gens vers la religion des Shias. Parmi leurs croyances et leurs principes également, parmi leurs pratiques, il y a qu'ils croient en qu'est-ce qu'ils appellent Zawaj al-Mut'a. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il peut se marier avec une femme pendant une heure, ou pendant un jour, ou deux jours. Et la durée du mariage est déjà mentionnée au moment du contrat. Donc ça veut dire que quelqu'un il va se marier juste pour une heure ou deux heures, ou une journée, ou une semaine. Et à la fin de cette période, le mariage va être annulé. Il doit juste donner à la femme un mahr ou une somme d'argent, et puis ça y est, c'est fini. Et c'est ce qui fait que dans les pays des Shias, il y a cette méthode-là qui se pratique, ça devient comme de la prostitution en réalité. Et c'est une façon de répandre la corruption et le désordre et la perversité dans ces pays-là. Allah al-Musta'an. Donc tout ça sont des exemples de la croyance et des idées de ceux qui s'appellent Shia, en réalité qui sont des Rafidah. Et c'est juste en même temps pour mettre en garde les musulmans contre leurs égarements, parce qu'ils ont des chaînes maintenant satellites qui propagent leurs croyances et leurs idéologies, et ils essaient de propager leurs croyances et leurs religions dans plusieurs pays musulmans. Ils dépensent beaucoup d'argent pour ça, et même j'en ai vu beaucoup quand je suis allé en Afrique. Ils construisent des mosquées et ils font beaucoup d'efforts pour essayer de faire entrer la population musulmane qui est sur la sunna et de les faire convertir à la croyance des Rafida et des Shia pour les égarer de l'islam. Allah al-Musta'an. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Wa adhill al-shirka wal-mushrikin. Wa dammir a'da al-din. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.